تتميز في أدائها بأساليب تؤدى، وأن بعضها يكون أنسب لبعض الحجيج، وبعضها يكون أفضل لبعض الحجيج، فمن اعتاد أن يأتي العمرة والحج منفردين ويسافر لكل نسك ويتردد على مكة لأداء العمرة أو الحج، فهؤلاء الإفراد لهم أنسب. ومن لم يسبق له أن أدى النسك وجاء من بلده يريد أداء العمرة والحج وجاء في وقت مبكر، فمثله التمتع له أفضل. ومن جاء يريد أداء العمرة والحج في زمن ضيق ووقت قصير وليس ثمة متسع من الوقت، ويأتي في ذروة الحج وفي ذروة ذروة الحجاج وفي وقت ضيق ولا فرصة لأداء أعمال العمرة مستقلة وأعمال الحج منفردا، فمثله أداء هذا النسك قارنا هو الأنسب له. هذا مجمل ما ذكرناه في درس البارحة، واليوم نبدأ الكلام على أركان الحج ليعلم الإخوة الحجاج أن للحج أركانا أربعة لا بد من أدائها حتى يتم الحج، ومن ترك ركنا من هذه الأركان ولم يؤده فلا يقبل حجه، حجه ناقص، وربما لا يعتد بحجه. الأركان الأربعة هي: أولها الإحرام، والمراد بالإحرام أيها الإخوة الحجاج هو النية. الإحرام، فمن قدم من بلده إلى مكة أيام موسم الحج ولم ينوي الحج لا يعتد بمجيئه ولا يحسب له هذا الحج، لأن الإحرام هو الركن الأول من أركان الحج. والله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج، يعني من قصد الدخول في الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من الإحرام، والإحرام هو أن تنوي وتعقد العزم، ولا بأس أن تنطق وتتكلم وتقول: لبيك اللهم لبيك، تقول: اللهم إني أريد نسك الحج. فيسره لي وتقبله مني. ويذكر أهل العلم أن التلفظ بالنية من الأمور المحدثة والتي لم يعملها الشارع صلى الله عليه وسلم إلا في الحج. تنوي الدخول في الحج، يقول صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي وقال لي: قل اللهم لبيك عمرة وحجا. فنطق بهما. وهكذا كل من أراد أن يؤدي هذا النسك عند الدخول فيه يصرح به وينويه ويتلفظ به، ولا يعتبر التلفظ به بدعة، بل هو أمر مقصود مطلوب. هذا هو الركن الأول من أركان الحج. تقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان نيتك التمتع. لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أما إن كنت تريد الإحرام قارنا تجمع بين العمرة والحج في نسك واحد، فتقول: لبيك اللهم عمرة وحجا. لبيك اللهم عمرة وحجا. أما إذا كانت نيتك أن تؤدي نسك الحج منفردا تقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، فهذا التلفظ بواحد من هذه الأقوال وهذه النية بواحد من هذه الأنساك هي الإحرام، وهو الركن الأول من أركان الحج. تقولها عندما تريد الدخول لأداء نسك الحج أو العمرة والحج أو العمرة ثم الحج، عندما تصل الميقات وتصدر عن الميقات وتتوجه إلى مكة بعد أن تتهيأ لأداء هذا النسك، وأول عمل تتهيأ له في أداء هذا النسك هو الإحرام، فلنكن على علم ولنكن على تذكر ولنكن على وعي بأن الركن الأول من أركان الحج هو الإحرام. وهكذا إذا أردنا العمرة فليكن الركن الأول من أركان العمرة هو الإحرام، وبمجرد ما تنوي الإحرام وتدخل في الإحرام تصير محرما، وعليك أن تلتزم بأحكام الإحرام. والذي جاء في قوله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض يعني دخل وأوجب الحج على نفسه والتزم به فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أبرز التعليمات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومتى دخلت في النسك يكون عليك التزامات وواجبات وسنن سنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله، لكن لنعلم أن أول ركن من أركان الحج هو الإحرام، هو النية. أما الركن الثاني من أركان الحج، الذي يلزمك فعله ويتعين عليك أداؤه ولا مندوحة في تركه، الركن الثاني هو الوقوف بعرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة. الوقوف بعرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويبدأ الوقوف من بعد الزوال، من بعد زوال الظهر، زوال الشمس عن كبد السماء في اليوم التاسع، ويستمر الوقوف إلى قبل فجر يوم العاشر. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الوقوف يبدأ من بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويستمر إلى قبل طلوع الفجر من اليوم العاشر. كل هذا زمن ووقت للوقوف بعرفة تحقق فيه الركن الثاني من أركان الحج. وليعلم الإخوة الحجاج أن الوقوف بعرفة، أن هذا الركن الوقوف بعرفة هو أهم أركان الحج، أعظم أعمال الحج، أبرز شروط الحج. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة، الحج عرفة، لأنه إن فات فات الحج، وإن أدركته أدركت الحج، وإن كان الإحرام وهو النية الركن الأول، لكن الوقوف بعرفة هو الركن الثاني. فلا بد أن يقف الحجاج في صعيد عرفات هذه المدة أو بعض هذه المدة من بعد طلوع الشمس أو من بعد الزوال إلى قبل طلوع الفجر يوم العيد، تقف بعرفة، سواء كنت عارفا وعالما ومدركا أنك في صعيد عرفات أو لم تكن. المريض الذي أخذ مع مجموعته وربما كان مغشيا عليه في غيبوبة ومر به على صعيد عرفات من بعد الزوال إلى قبل طلوع الفجر ولو لحظات يعتبر ممن وقف في عرفة. لو أن إنسان بقي في عرفة في هذه المدة أو بعضها وهو نائم فاقد الوعي يعتبر ممن وقف بعرفة. لو أن طفلا جاء إلى عرفة وبينما هو في تلك في ذلك المكان بلغ أدرك احتلم صار مدركا للحج ويتحول حجه من حج النافلة إلى حج فريضة لأنه يشترط للحج أن يكون الرجل بالغا أن تكون المرأة بالغة. فلو أدرك في عرفة رجل أو امرأة في هذا اليوم يكون قد أدى مناسك الحج. ومن فضل الله على الأمة أن أعطاها هذه الفرصة من بعد طلوع الشمس أو من بعد الزوال على خلاف بين أهل العلم ليتسع الحكم لا سيما في أهل الأعذار كالمرضى الذين ينقلون من المستشفيات إلى صعيد عرفات بالسيارات بالإسعافات أو ينقلون في سماء عرفة بالطائرات. ما دام مروا على صعيد عرفة أو مروا بفجاج عرفة بطرق عرفة أو نوموا في مستشفيات عرفة ذلك اليوم كل هؤلاء يدركون الوقوف بعرفة ويكتب لهم الحج إن شاء الله. وهذا كله من فضل الله على المسلمين ويكونون قد أدوا الركن الثاني من أركان الحج. فالركن الأول قلنا هو النية الإحرام، الركن الثاني الوقوف بعرفة، أما الركن الثالث من أركان الحج أيها الإخوة الحجاج الركن الثالث هو طواف الإفاضة، الطواف بعد الوقوف بعرفة. من وقف بعرفة ومن بعده اتجه إلى المزدلفة فمنا ومن بعدها يتوجه إلى مكة ليطوف ببيت الله 7 أشواط. هذا الطواف الذي يسمى بطواف الحج، طواف الإفاضة، طواف الزيارة، هو نوع واحد شيء واحد بس له أسماء مختلفة. هو الركن الثالث من أركان الحج. فمن لم يطف وقف بعرفة ثم سافر إلى بلده، أو وقف بعرفة وبقي في مكة ما طاف، نقول له من لم يطف يفوته الحج ولا يقبل منه النسك، لأنه ترك ركنا من أركان الحج وهو الركن الثالث. إذن الركن الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويقول الله سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هو طواف الإفاضة الركن الثالث من أركان الحج. أما الركن الرابع من أركان الحج والذي يكمل به أداء الحج ويتم به أعمال الحج ويصير الإنسان به قد أدى مناسك الحج، هو السعي بين الصفا والمروة. السعي بين الصفا والمروة هو الركن الرابع من أركان الحج. لا بد أن يؤدي الإنسان في رحلة الحج هذه الأمور الأربعة: النية وتسمى الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين الصفا والمروة. هذه هي الأربعة الأركان لا بد للحاج أن يؤديها إن كان صحيحا قادرا يباشرها بنفسه، إن كان ذا عذر يعان على أدائها يساعد في أدائها لا بد أن يباشرها بنفسه، لا يجري فيها الإنابة، لا تقبل الإنابة. فالإنسان عند الدخول في النسك لا بد هو أن يتكلم وينطق أو يشير إلى أنه يريد أداء الحج، يريد أداء العمرة إن كان متمتعا، يريد أداء العمرة والحج إن كان قارنا. إن كان لا يستطيع أن يتكلم يلقن، لكن لا بد أن يباشر هو بنفسه ذلك، وليس لأحد أن ينوي عنه إلا إذا كان طفلا لا يستطيع الكلام. الطفل الصغير من ينوي عنه؟ أبوه أو أمه؟ حاضنه. وإنما أذنا ورخصنا للأب أو الأم أو الحاضن أن ينوي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص لنا في ذلك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يريد أداء نسك الحج، وأحرم من آبار علي. أول مسألة لقيته من هذا الباب أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولدت في الميقات وأنجبت ابنا سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه أبو بكر محمد. هذا الابن أخذوه معهم إلى الحج فنوت عنه أمه. لماذا؟ لأنه لا يتكلم ولا يدرك، فولي الطفل ينوي عنه إذا لم يكن مميزا. أما إذا كان الطفل مميز يعني يتكلم يدرك فهو الذي ينوي، يوجهه أبوه أمه من معه يقول له قل كذا قل كذا، يلقنونه فيحرم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من ذي الحليفة وتوجه تجاه مكة، وبينما هم في الطريق لقيه عدد كبير من المسلمين، وما كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه ومعه عدد من المسلمين سألوا عن من أنتم من أنتم، فقال لهم المسلمون نحن المسلمون. وسألهم النبي صلى الله وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ومن أنتم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله. فعرفوه وفرحوا بلقائه صلى الله عليه وسلم، وبدأوا يسألونه كل من عنده سؤال استفسار استيضاح يسأل. وإذا بامرأة تتقدم ومعها طفل صغير حديث الولادة وضعته على محفة محفة من الخشب من السعف يصنعونها محمل للطفل، ورفعته للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ يعني هذا الطفل اللي رايح معانا إلى مكة أله حج؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: نعم ولك أجر لأنك حملتيه وهيأتيه ونظفتيه وأخذتيه إلى أماكن الحج، وبالتالي هي التي تنوي عنه عند الطواف، تنوي عنه الطواف، عند السعي تنوي عنه السعي، في الوقوف بعرفة تحضره معها وتنوي عنه الحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم ولك أجر. من هنا عرفنا أن الطفل الذي لا يتكلم والشخص الذي لا يتكلم ينوي عنه المسؤول عنه، هذه النية. أما بقية الأركان كالوقوف بعرفة، لابد أن يكون الطفل معاهم في عرفة، حضوره في عرفة كافي، لابد أن يكون الطفل محمولا يطاف به، وهذا ما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم من الأطفال، يحملونهم ويطوفون بهم. وكذلك العجزة الذين لا يقون على الطواف يحمل، يحمله أهله. وكم رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ممن يحمل لا يستطيع الطواف فيحمله أهله يطوفون به، ولا تزال سنة حمل الطائفين العجزة موجودة وتتطور بتطور الأزمان والأحوال. كانوا في أول الأمر يحملونهم على ظهورهم، ثم صاروا يحملونهم على سرر، واليوم يحملونهم على عربات وعلى كراسي. لابد أن يباشروا الطواف بأنفسهم، لأن الطواف ركن من أركان الحج لا يسقط عن الحاج. وهكذا نجد السعي توافرت فيه المركبات والعربات والسيارات، كلها تعين هؤلاء العجزة لأداء نسك السعي. فأركان الحج الأربعة لابد أن يباشرها الحجاج، واستثنينا النية لمن لا يتكلم ويعجز عن الكلام، أو كما قلت في أول الدرس في هذه الأزمان ولله الحمد الذين يأتون إلى الحج ويمرضون ويدخلون في غيبوبة ويرقدون على سرر أو أسرة المرض، جزى الله المسؤولين خيرا، يهيئون لهم أداء الحج، يأخذونهم إلى عرفات إما أن ينيموهم في مستشفيات عرفات فيقفون مع الواقفين، وإن كانوا في المستشفيات لأنهم في داخل عرفة، أو يضعونهم في الإسعافات ويمررونهم على صعيد عرفات. ولا شك أن هؤلاء الواعي منهم والمدرك والصاحي ينوي ويشعر أنه في عرفة ويمكن من الدعاء، لكن من كانوا في حالة غيبوبة وإن جاء بهم إلى عرفات إن كانوا أصابتهم الغيبوبة قبل الدخول في الإحرام ينوي عنهم أهلوهم، ينوي عنهم ذووهم، ينوي عنهم المسؤولون عنهم حتى يدركوا فضيلة الحج ويكتب لهم ثواب من أدى مناسك الحج. هذه هي الأركان الأربعة من أركان الحج. ثم إنه بعد ذلك نعرض إن شاء الله لواجبات الحج، لكن قبل أن نتكلم أود أن أذكر أشياء يسيرة عن هذه الأركان. قلت إن الركن الأول الإحرام، والإحرام قلنا هو النية، لكن النية هذه تتطلب منا أن يلبس الإنسان ملابس خاصة، وسنتكلم عنها في واجبات الحج. والوقوف بعرفة لابد أن يكون في يوم عرفة، ويبدأ كما ذكرت من بعد طلوع الشمس إلى قبل طلوع الفجر في اليوم العاشر نحو من 24 ساعة. لابد أن يكون الحاج في صعيد عرفات هذه المدة، ويجب عليه أن يبقى في صعيد عرفات إن كان جاء إليها في النهار من بعد طلوع الشمس. لابد أن يبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس، ولا يغادر عرفة قبل غروب الشمس. فإن خرج من عرفة قبل غروب الشمس هو مخير، إما أن يرجع ويبقى إلى أن تغرب الشمس، وإن لم يرجع فعليه فدية، عليه فدية لأنه ما أدى الواجب. لأن بقاء الإنسان في عرفة، بقاء الشخص في عرفة في يوم عرفة يبدأ من بعد طلوع الشمس ويستمر إلى غروب الشمس، فإن جاء قبل الزوال فبها، إن جاء بعد الزوال فبها، لو جاء بعد العصر يلزمه البقاء إلى غروب الشمس. أما إن جاء عرفة بعد غروب الشمس، إن جاء عرفة بعد غروب الشمس بعد المغرب بعد العشاء عند منتصف الليل، بعد منتصف الليل قبل طلوع الفجر، إذا وصل عرفة في الليل فوقوفه صحيح ويعتبر قد أدرك الوقوف بعرفة، أدرك الوقوف بعرفة ولا شيء عليه، ولا شيء عليه. لكن لو جاء عرفة قبل غروب الشمس يتعين عليه أن يبقى إلى أن تغرب الشمس، هذا ما يتعلق بالوقوف بعرفة. أما الركن الثالث وهو الطواف، يلزمه أن يطوف ببيت الله بعد الوقوف بعرفة والمرور بالمزدلفة والمجيء إلى منى، وبعد ذلك يرمي الجمار في اليوم الأول يوم العيد، ويحلق الشعر أو يقصر، ثم يتوجه إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. هذا هو العمل الأكمل، لكنه لو وقف بعرفة ثم مر بالمزدلفة وبعد منتصف الليل خرج من المزدلفة وتوجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، نقول طوافه صحيح، وسنتكلم على ذلك إن شاء الله بالتفصيل. الشاهد أن طوافه يكون بعد الوقوف بعرفة والمزدلفة ومنى، فإن طاف يطوف سبعة أشواط حول بيت الله، هذا هو طواف الإفاضة، هو طواف الزيارة، هو طواف الحج، وهو ركن من أركان الحج لا بد من أدائه، وبعده يسعى بين الصفا والمروة، يسعى بين الصفا والمروة، هذه أركان الحج. وإن شاء الله سنتكلم غدا عن واجبات الحج، وأود أن أعرضها بين أيديكم سريعا لنتذكرها غدا. أما الواجبات فأولها الإحرام من الميقات، وثانيها البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، وثالثها البقاء بالمزدلفة والمبيت بالمزدلفة إلى منتصف الليل، ورابعها الوصول إلى منى ورمي الجمار بمنى، وخامسها حلق الشعر أو التقصير، وسادسها المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وسابعها طواف الوداع. نعم، هذه هي واجبات الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم أن نتكلم عنها وأن نبينها وأن يتقبل منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.